هل كان حجم الناقة بحجم الإبل؟ يمكن سمع الكلام أنها خلق هائل وعاد السؤال. يا أخي ما ليس للسؤال موضع ما دام ذكر من كثير أنه قال ذكر أنها سأل قبل أن يسمع. لعله سمع. أي نعم هي سبحان الله بقدرة الله عز وجل خرجت من صخرة وهي خلق هائل عظيم وتشرب البئر تشرب البئر كلها في يوم شربها لا يجدون معها ماء لكن يعتاضون عن ذلك بلبنها. أي نعم وهم عقروها تحدي ما عقروها يعني بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. وبارك الله في الأخ وجزاه خيرا كما دعا. يقول شخص خرج إلى السوق وترك زوجته إيش وصبية صغيرة في بيته. وهذه الأخيرة أعني الزوجة خرجت من البيت لبعض الحاجات وتركت الصبية وحدها ولما عادت وجدت الصبية قد احترقت بالنار وماتت والسبب مجهول إما شرارة كهربائية وإما نار المدفأة والله أعلم. فماذا يجب على الزوجين وهل يأثمان وهل يكفران عن خطئهما؟ على كل حال هذا الشعور يدل على ندم ويدل على وإن شاء الله أرجو أن يكون توبة. لكن هل نعتبر هذا إهمال منهما؟ والظاهر أنه إهمال. بنت صغيرة لا تدفع عن نفسها تركوها في البيت وحدها فهذا نوع من الإهمال. فيعني لو العتق الآن غير ممكن لكن يمكن أن ينتقل منه إلى الصيام صيام شهرين متتابعين كل واحد منهما نعم يصوم هي ما تقاسم ولا الشهر كل واحد يصوم شهرين. أي نعم لأنه يبدو لي أنه أن الإهمال حاصل منهما. والصبية الصغيرة هذه لا أدري ما هل تدفع عن نفسها أو لا تدفع هل هي تستطيع أن تخرج أو لا تستطيع أن تخرج. فإذا كانت لا تستطيع أن تخرج يظهر أنها صبية صغيرة يعني ما تدفع عن نفسها ما تستطيع الدفع عن نفسها ولا يعني الحذر من الخطر إذا حصل. فهذا ظاهر يعني والله أعلم. هم أبصر بحالهم إذا كانوا يرون أنهم أهملوا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. برجاء ذكر الاستفادات العملية من قصة صالح وثمود وخاصة للدعاة إلى الله في ظل الظروف الحالية. يظهر أن صاحب السؤال عنده في باله يعني بعض الاستفادات التي استفادها. أي نعم والكلام كلام عام يحتاج إلى يعني وقت ويحتاج إلى على كل حال أقصد الجواب يحتاج إلى تحضير وإلى وقت. الآن الحمد لله هذه الدولة المباركة يعني قد أحاطت اللي يسمونها أي نعم إيش أظن في العلا هو في العلا مدائن صالح وكذا في العلا أحاطوها بسياجات وأخرجوا من كان يستغلها بالزراعة. والذي ينبغي أن الشخص يعني حتى ولو كان بحجة الاطلاع على الآثار ينبغي ألا يذهب هناك إلا باكيا أو متباكيا ويسرع إذا مر بها حتى لا يصيبه ما أصابهم. ومن أهم الفوائد التي نستفيدها من قصة صالح وثمود أن المعرض والعياذ بالله عن الذكرى وعن البيان يخشى أن يكون قد استوجب عقوبة الله تبارك وتعالى، وما هذا الواقع المؤلم على المسلمين من تسلط الأعداء وتسلط عليهم وتشتيتهم إياهم إلا بسبب الإعراض وبسبب التفريط فيما لا يسعهم من دينهم ومن تعلمه. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا خرج الشخص من المسجد للوضوء مثلا بنية العودة ثانية، هل يلزمه صلاة لتحية المسجد أم لا؟ يعني سنة الوضوء، وخرج من المسجد ودخل في مرة أخرى يدخل في عموم النص من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعته. أضف إلى هذا أن سنة الوضوء مشروعة فيصلي ركعته. نعم، عندما يكون الإنسان من عادته القنوت في صلاة الوتر وفي إحدى المرات نسي أن يقنت، هل يلزمه سجود السهو أم لا؟ سنة سجود السهو، سنة في السنة وواجب في الواجب. أين هنا القنوت سنة يعني، وإذا تعمد تركه لا يسجد سجود السهو لأنه سنة، لكن لو نسي أن يقنت فقد يتوجه أن نقول يسن سجود السهو، إذا لم يفعل سجود السهو لا إثم عليه. قال عندما يكون الرجل في الاعتكاف أثناء رمضان وكذلك الزوجة، هل يجوز لهما تناول الطعام سويا في مواقف السيارات مع العلم بأن شخصا آخر يحضر الطعام للاثنين؟ ما في بأس، ما فيه بأس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف ويخرج رأسه لأم المؤمنين ترجله، ترجله يعني تمشطه، ولا يقطع اعتكافا. الممنوع في حال الاعتكاف هو الجماع ودواعيه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو أن رجلا دعا أن يهبه الله ذرية صالحة وأجيبت الدعوة في حفيد لم يرى جده ولم يعرفه ولا يدعو له، فهل ينتفع الجد بصلاح هذا الحفيد ولو لم يدعو له؟ مفترض، هذا سؤال خيالي. على كل حال الحفيد إذا كان صالحا فإن شاء الله ينتقل، يعني لعل صلاحه نعم ينفع أصله من أرثه. يعني هالحفيد ما يقول رب اغفر لي ولوالدي، ما يقول رب اغفر لي وللمسلمين والمسلمات. جده من أول من يدخل في هذا الحكم إذا كان مسلما. ما حكم وصاية السلام على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الذي يوصي يقول سلم لي على الرسول صلى الله عليه وسلم جاهل، يعني هو لو سلم على الرسول لله ملائكة سياحين يبلغون الرسول سلامه وصلاته. هو في كل صلاة يصلي على النبي، إن لم يصلي على النبي ولم يسلم عليه لا صلاة له، لأننا نرى أن الصلاة على النبي ركن في آخر الصلاة، ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت، فإن تسليمكم يبلغني حيث كنت. فهذا جاهل يعلم يبين يقال سلم، لا تحرم نفسك أنت، سلم صلي وسلم عليه سوف يكون المبلغ أسرع مني. أي نعم سيبلغه. اللهم صل وسلم. الجدال محرم في الحج، هل كذلك في العمرة؟ أي نعم، الجدال الذي يراد به الاستعلاء يعني المجادل يريد أن يغلب، يريد أن يظهر نفسه، هذا في حج وفي عمرة متأكد، وفي غير الحج والعمرة محرم. يعني لا يجوز أن تجادل من أجل أن تظهر نفسك، يعني تستعلي على غيرك، تتكبر، تظهر فضلك على غيرك، أو تريد أن تغلب غيرك ولو بال يعني بالسفسطة، فهذا لا يجوز. ويتأكد حرمته في الحج وفي العمرة، إلا الجدال من أجل إظهار الحق، من أجل التعليم، فهذا جدال بالتي هي أحسن، فلا يضر لا في الحج ولا في غيره. ما هي أرجح أقوال أهل العلم في قصر صلاة المسافر في المدة؟ المسافر مشروع في حقه أن يقصر الرباعية، القصر سنة، أما الجمع فهو رخصة. والفرق بين قولنا سنة أن السنة إذا فعلها له أجر، فإذا قصر ولم يتم له أجر أكثر من لو أتم إذا كان مسافرا. أما الجمع فهو رخصة، والرخصة إنما تؤتى عند الحاجة، الرخصة عند الحاجة، فإذا احتاج للجمع جمع، وإذا لم يحتاج للجمع لا يجمع. غير أن المسافر إذا سمع النداء أو أقيمت صلاة الجماعة الذين يتمون فيلزمه أن يصلي معهم ويتم، حتى لو لم يدرك إلا ركعة، فلا يضم إليها ركعة أخرى ويقول خلاص أنا مسافر، لا، بل يتم، لأنه صلى خلف مقيم يتم فيتم. يجب عليه، يجب عليه أن يتم، نعم، وإلا صلاته باطلة. الأولى أن يلبي، نعم، الأولى إذا سمع النداء أن يجيب ولو كان مسافرا، لكن لا يجب على المسافر صلاة الجماعة، لا يجب عليه، هو مسافر إذا كان مسافر، نعم. ها؟ أي أحسنت، أنت صاحب السؤال. المقصود في المدة يعني إذا لم ينوي الإقامة 4 أيام فأكثر، أي إذا لم ينوي الإقامة 4 أيام فأكثر فيقصر، أي يقصر أبدا حتى لو بلغ شهرا. شوف كيف افهم كلامي، حتى لو بلغ شهرا أو أكثر، يعني جاء في بلد له معاملة ما يدري متى تنتهي هذه المعاملة، أو له حاجة ما يدري متى تنتهي هذه الحاجة، لو انتهت المعاملة أو انتهت الحاجة سيسافر، فهذا يقصر حتى تنتهي حاجته، ولو مضى شهر أو أكثر. شوف، أما إذا هو يعلم أنه سيقيم 4 أيام فأكثر فهو مقيم من أول يوم، أين خلاص، الحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك قصر شهرا لأنه لا يعلم متى يفتح له، وهذا هو الجمع بين أقوال أهل العلم. لكن من كان طالبا ويعلم أنه سيقيم أكثر من 4 أيام فلا يحل له أن يترخص برخص السفر خروجا من الخلاف وهو مقيم، حتى في اللغة وحتى في العرف الذي يقيم يعني 4 أيام فأكثر هو مقيم ليس مسافرا، المقيم معناه المستقر في مكان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الاعتبار للغير حيا أو ميتا وتكرار العمرة؟ أما تكرار العمرة يعني بمعنى الخروج من مكة إلى التنعيم من أجل تكرار العمرة فهذا غير مشروع، وذكر هذا الشيخ عبد العزيز بن باز في التحقيق والإيضاح في أنه قال ما يعتاده كثير من الناس من الخروج من مكة إلى التنعيم لتكرار الأمر فهذا غير مشروع، لكن لو أنه ألزم نفسه ولبى قلنا يلزمك الإتمام، مثل النذر الابتداء به مكروه والوفاء به واجب، كذلك يعني الخروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة مكروه، لكن لو لبى بالعمرة وجب عليه إتمامها. والاعتمار عن الغير إذا كنت معتمرا عن نفسك سبقا اعتمرت عن نفسك فتعتمر عن الغير يعني بسفرة مستقلة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم لبس العقال في الصلاة؟ ما في بأس، حكم لبس العقال بالصلاة ما في بأس. هل هناك سور معينة يقرأها الرسول صلى الله عليه وسلم في السنن الراتبة؟ يعني ذكر أنه يفتتح تهجده بعد الفاتحة بقل يا أيها الكافرون، والركعة الثانية بعد الفاتحة بقل هو الله أحد، وركعتي الطواف أيضا ورد أنه يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بقل هو الله أحد، وأيضا بعض الرواتب هكذا سنة الفجر، سنة الفجر ورد يعني في أنه يقرأ يقول يا أيها الكافر، لكن ليس دائما، وقل هو الله أحد. وورد أنه عليه الصلاة والسلام في النوافل في، لا هذا يسأل عن سنة الراتبة، أنه قرأ في بسورة البقرة ثم بآل عمران ثم بالنساء، لكن هذا في التهجد في النوافل نعم المطلقة. أما في الرواتب فكما ذكرت ثلاث رواتب أمثلة: سنة الطواف، سنة الفجر، ماذا المغرب، لا هذه زيادة، الوتر، لا الوتر، الوتر قل هو الله أحد، يختم بركعة بقل هو الله أحد، نعم يعني يقرأ في آخرها بسبح وقل يا أيها الكافرون، والوتر بقل هو الله أحد. نعم. السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يريد أن يرغمني والدي على الشغل معه في المستلزمات النسائية، وأخاف يا شيخ على نفسي من أن أقع في إحدى الكبائر والعياذ بالله، مع أن شعاري في الحياة نحن قوم، هذا ما هو شعارك أنت، شعار عمر، شعار المسلمين كلهم، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام ولا أريد هذا الشغل، فماذا تنصحني يا شيخ؟ هل أعصي أمر والدي أم أشتغل معه وأخاف أن أعصيه فيدعو علي والدي؟ سددوا وقاربوا، حاول يعني أن ترضي والدك، حاول أن ترضي والدك، وربما إذا أرضيته يزوجك، فإذا زوجك يعني انتهت المسألة، ولا تعرض نفسك للفتن. على كل حال من اتقى الله عز وجل وقاه، فأنا ما أنصحك أن تخالف والدك إلا إذا كان هناك مواطن فتنة أو حاولت أن تقنعه، أي نعم، وتقول أنا شاب أخاف على نفسي وأنت ما ترضى، لكن لو ذكرت له هذا ربما، أنا ما أدري، كأن صيغة السؤال فيه نوع من التكلف، يعني ليس على حقيقته، والله أعلم، ما هو صاحب السؤال. أكل حواء سمع الجواب، يعني حاول أن ترضي الوالد. نحن في زمن العقوق الآن، نحن في زمن العقوق، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني انتشر اعتبار الشباب عقوق والديهم مفخرة. بالنسبة لمريض الكبد الذي يحتاج لزراعة كبد بمبلغ 400,000، هل يجوز له الاستعانة بعد الله بأهل الفضل لمساعدتي في هذا الأمر؟ الله المستعان. على كل حال هذا يعني محتاج ولا بأس أن يعني يطلب مساعدة أهل الفضل ومن يريد أن يحتسب في هذا الأمر، ويكون اعتماده على الله أن يسخر له من يقضي حاجته. عندي بقالات ومحلات تجارية وتأخذ مني مصلحة الزكاة والدخل زكاة البضاعة، ولا يمكن تجديد رخصة البلدية حتى أحضر مشهد إنني دفعت الزكاة للمالية. أحسن سؤال ورد يعني هو في الدرس هو هذا السؤال، هذه الأسئلة. يقول عندي بقالات ومحلات تجارية وتأخذ مني مصلحة الزكاة والدخل زكاة البضاعة، ولا يمكن تجديد رخصة البلدية حتى أحضر مشهد إنني دفعت الزكاة للمالية، هل يجزئ دفعها أم أدفعها ثانية لأهلها؟ يجزئك دفعها، خلاص برئت ذمتك من الواجب، إلا عد أن تتطوع. السؤال الثاني: يمر الجباه الذين يجمعون زكاة الماشية ولا أقابلهم بعض الأحيان، هل يلزمني لحاقهم والبحث عنهم لدفعها لهم أم أدفعها بمعرفتي للمستحقين؟ ما دام مر الجبات فهم يطالبونك لكنهم لم يجدوك، فعندئذ أنت مطالب من جهة الولاة من جهة العمال، فينبغي حتى تبرأ ذمتك وتخرج يعني من عهدة الزكاة أن تبحث عنهم أو تلحق بهم وتدفعها لهم وتبرأ ذمتك. وهذه أحسن سؤال، لا من ناحية الخط ولا من ناحية الترتيب، والورقة في ذيلها يعني بيتان من الشعر فيهما بعض الحكمة. يقول: وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تأخذ الدنيا غلابة، ولكن تأخذ هذا حتى ولكن تأخذ الدنيا غلابة. نعم، وما استعصب، لا نقصد أنه حتى اللي طابع أخطأ في الإملاء. وما استعصى على قوم منال إذا الإقدام كان لهم ركابة. على كل حال هي نعم فيها حكمة، وأبلغ من هذا قوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك ولا تعجزن، وإن غلبك أمر فقل حسبنا الله ونعم الوكيل. إن الله يلوم على العجز، عليك بالكيس، احرص على ما ينفعك ولا تعجزن، وإن غلبك أمر فقل حسبنا الله ونعم الوكيل. ما حكم علف الأغنام أو إعلاف الأغنام بالدقيق؟ ما ينبغي، الناس محتاجين جوعانين، الخبز ارتفع سعره نقصوا، وانت تعلف الحيوان تعلفها يعني بعلف لا يأكله الأوادم، أعلفها بأعلاف تأكلها الحيوانات، وربما هذه الأعلاف أفضل عند الحيوانات ولكن لا تأكلها كالبرسيم يعني قصيل الشعير، قصيل الذرة، قصيل الزرع ونحو ذلك. يعني حاول أن توجد للأغنام مصادر للعلف، العلف الذي لا يأكله الأوادم. أما أن تعمد إلى قوت الأوادم وتحتكره على الناس وتغلي سعره فهذا خطيئة، هذا ذنب. ما حكم التقصير في البيع مع الزيادة في السعر الأصلي؟ لا بأس، يعني يقصد يعني السلعة مثلا بمئة، يقول أنا حاضر، يقول أنا أبيعكها بمئة وعشرة إلى ستة أشهر، لا بأس. هنا ما حكم شرب الدخان؟ يحرم شرب الدخان، الدخان خبيث والله حرم علينا الخبائث، ليس فيه فائدة حتى بإقرار الأطباء الذين ربما ابتلوا به، يعني يشهدون بأن الدخان خبيث ولا خير فيه، وفيه مادة يسمونها مادة النيكوتين، لو استخلص منها قطرتان ووضعت في فم كلب قتلته، ولو استخلص منها خمس قطرات ووضعت في فم جمل قتلته، هكذا ذكر الشيخ عبد الرحمن بن سعدي عن جملة من الأطباء. فهو خبيث لا خير فيه. ومن أدلة خبثه أن الشخص لا يستنكف إذا كان يقضي حاجته وهو يدخن بل يتلذذ، وإذا بقي قطف السيجارة يغمسها في نجاسته. هل لو كان يأكل تمرا يستسيغ أن يغمس الفصمة أو التمرة في النجاسة؟ هذا دليل فطري على خبثه، وأن بينه وبين التمر فرق، طعام الطيب غير أين. بالإضافة إلى أنه مصدر لأمراض الجهاز التنفسي والسرطان وغيرها. يقول أنا شاب مستقيم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم، فلا تزكوا أنفسكم. الله المستعان. لازم الإنسان يصير بين الخوف والرجاء، لا يزكي نفسه، يقول أنا مستقيم. قال أريد أن أخرج لطلب العلم. أي طلب العلم الذي لا يسعك جهله، طلب العلم الذي هو فرض عين، أم طلب العلم والتزود حتى يقال لك شيخ، يقال لك عالم؟ أي نعم، يختلف. ووالدي ووالدتي يرفضان. على كل حال، إذا كنت تريد أن تطلب العلم حتى يعني تطلب العلم المستحب، وقد عرفت العلم فرض العين، فرض العين الذي لا يسعك جهله، تعرف صلاتك، تعرف الزكاة، يعني تعرف ما يجب عليك، ما لا يسعك جهله، أي نعم، فهذا هو فرض العين، وهو الذي لا ينبغي أن يحول بينك وبينه حائل. تتعلم ما لا يسعك جهله، أحكام الشهادة، شروط شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعندك القرآن وعندك السنة، العلم موجود. لكن تترك والدك ووالدتك يعني وهما بحاجة إليك ويطلبان منك أن تتزوج ولا تريد أن تتزوج، يعني ما أشير عليك. والدك برضو رجل مريض، تتركهما في هذه الحال؟ أنا لا أشير عليك إذا كنت تريد أن تطلب العلم، يعني التزود من العلم، إذا أردت بالعلم العلم الشرعي. أما إذا أردت بالعلم العلم الآخر الدنيوي الذي قد يكون فرض كفاية قد قام به غيرك مما يحتاجه المسلمين، مما يحتاجه المسلمون من علم الطب ونحوه، مسألة تحتاج إلى تفصيل، فسؤال غير مفصل. وعلى كل حال أنا ذكرت جمل الجواب، والله المستعان. ها منه ما جزاك الله خير. نعم، ما حكم التأمين الصحي في الشركات؟ أكل أحيانا الإنسان يكون مجبر يدفع، لكن شركات التأمين الصحي يعني في الواقع أنها تتاجر في أوهام الناس، وإذا مرضت فهو يشفي. الصحة والمرض بيد الله عز وجل. ما رأيكم فيما يسمى بالسعودة؟ حق يا أخي، أهل الدار أحق بعملهم، وأحق يأتي شخص يعني ليس من أهل البلد ويقول أريد أن أستأثر بأعمالكم وأترككم عاطلين فقراء، هذا ليس من الحق وليس من الواجب.